أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا فعلان عن زكاة الفطرة، والحديث في زكاة الفطرة في عدة مسائل. المسألة الأولى في شرائط زكاة الفطرة، يشترط في زكاة الفطرة الغنى بأن يكون الإنسان غنيا، فلو كان فقيرا لم تجب عليه زكاة الفطرة. ما هو الغني وما هو الفقير؟ هنا يوجد اختلاف بين السيدين، السيد الخوئي والسيد السيستاني، في تحديد الفقير. السيد الخوئي والشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي والمشهور بين الفقهاء أن الفقير من لا يملك قوت سنته، لا قوة ولا فعلا، يعني هو فعلا ما يمتلك قوت سنة ولا عند مهنة يعمل بها. فإذا لم يكن يملك قوت سنة بالفعل، وليست عنده مهنة وليست عنده وظيفة يعتمد عليها في توفير قوت سنته، يعتبر فقيرا. فلو فرضنا أنه قادر على العمل لكن ما يشتغل، يعني الآن مثلا شخص شاب يملك صحة ويملك طاقة بدنية لكن هذا الشاب ما يشتغل، هذا الشاب ما يشتغل، يقدر يروح يشتغل في السوق مثلا بأي شغلة كانت ويكتسب من خلالها شنو؟ رزقه. لكنه ما يريد يشتغل، أو مثلا الشغل ما يناسبه، يقول لك هذا ما يوفر لي المقدار الذي أنا أريده، أو أنا أحمل شهادة معينة، شهادة جامعية، شلون أنا أروح أشتغل بالسوق؟ على أي حال هو قادر على أن يعمل لكنه لا يعمل، قادر على أن يكتسب لكنه لا يكتسب، جالس بالبيت. فمثل هذا بنظر السيد الخوئي فقير، لأنه لا يملك قوت سنته، لا قوة ولا فعلا، لا هو عند مهنة يعتمد عليها في توفير قوت سنته، وفعلا هو ما يملك قوت السنة. فهذا الشخص بنظر السيد الخوئي فقير، فإذا كان فقيرا يجوز إعطاؤه من زكاة الفطرة، يجوز إعطاؤه مثلا الصدقة المنذورة على الفقراء، إذا كانت صدقة منذورة على الفقير يجوز إعطاؤها إياه، لأنه فقير لا يملك قوت سنته، لا قوة ولا فعلا. أما السيد السيستاني يستشكل في ذلك، يقول إذا كان قادرا على الكسب، حتى لو كان فعلا هو ما يملك، الآن هو فعلا لا يملك قوت سنة ولا عنده بالفعل وظيفة، لكنه بالفعل قادر شنو؟ على الكسب. ما دام قادرا على الكسب، ما دام قادرا على أن يرفع حاجته بأن يكتسب ويذهب إلى السوق، ما دام قادر على ذلك لا يعد فقيرا. فيشكل ما حصل عمل، ذاك شيء آخر، احنا نقول شخص يقدر يحصل عمل، يقدر يروح السوق يشتغل، زين، شخص ما حصل عمل هذا شيء آخر، هذا يعد فقيرا. أما الشخص القادر على تحصيل عمل ولو في السوق، يعني قادر على الاكتسام، هذا الشخص إعطاؤه من زكاة الفطرة مشكل. وهذا الأمر يتعدى، يعني لا يختص يعني كثير من الموارد. افترض مثلا الخمس، سهم السادة مثلا، سهم السادة انت شنو تعطيه؟ لابد تعطيه السيد الفقير. سهم السادة يعطى مو لكل سيد، للسيد الفقير، السيد الذي لا يملك قوت سنته، لا قوة ولا فعلا. نفس الكلام لو فرضنا أن سيد قادر على الكسب لكنه لا يكتسب، سيد قادر على الكسب لكنه لا يكتسب، سيد الخو يقول يعطى من سهم السادة، سيد الثاني يستشكل في إعطائه سهم السادة. لما؟ إذ لا يحرز فقره مع قدرته على الكسب. إذا كان قادرا على الكسب لا يحرز أنه فقير حتى يعطى من سهم السادة. يعتبر اجتماع الشرائط لمن أدرك الشهرين. كيف أدرك الشهرين؟ كيف يصير إنسان يدرك الشهرين؟ يعني شهر رمضان شهر شوال، كيف تدرك الشهرين أنت؟ تدرك الشهرين بخمس دقائق، دقيقتان قبل الغروب دقيقتان بعد الغروب. من أدرك دقيقتين قبل غروب شهر رمضان، آخر ليلة آخر يوم من شهر رمضان، من أدرك دقيقتين قبل غروب آخر يوم من شهر رمضان وأدرك دقيقتين بعد غروب آخر يوم من شهر رمضان فقد أدرك الشهرين. من جمع الشرائط وقد أدرك الشهرين، يعني دقيقة قبل الغروب دقيقة بعد الغروب، هذا يدفع عنه زكاة الفطرة. كل من كان من عيالك ممن أدرك الشهرين، أي شخص من عيالك أدرك الشهرين، يعني أدرك دقيقة من شهر رمضان وهي دقيقة قبل الغروب، ودقيقة من شهر شوال وهي دقيقة بعد الغروب، كل من أدرك من عيالك الشهرين تخرج عنه شنو؟ زكاة الفطرة. فلو فرضنا أن مولود ولد لك بعد الغروب، جاب لك مولود بعد الغروب، أو جاب لك مولود مع الغروب بالضبط، مع غروب الشمس ولد المولود، هذا تخرج عنه زكاة الفطرة. مولود لم يدرك الشهرين، يعني لم يدرك دقيقة قبل الغروب، إما ولد مقارنا للغروب أو ولد بعد الغروب، هذا هل يجب إخراج زكاة الفطرة عنه؟ على رأي سيدنا الخوئي قدس سره لا يجب. إذا كان قد لم يدرك الشهرين، يعني ولد مقارنا للغروب أو ولد بعد الغروب، لا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه. الذي يجب إخراج زكاة الفطرة عنه من أدرك الشهرين ولو دقيقة قبل الغروب. بالنسبة للجنين، إذا الجنين في بطن أمه، المنقول عن الإمام الخنيزي الشيخ علي أبي الحسن الخنيزي قدس سره، المنقول عنه، ما إلى رسالة عملية حتى نطلع على فتاوى، ولكن المنقول عنه، المنقول عن أنه كان يرى استحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين، يعني الجنين يستحب إخراج زكاة الفطرة عنه، ولكن لم يوافقه أحد من الفقهاء، لا من السابقين ولا من اللاحقين، يعني ماكو أحد من الفقهاء يرى هذا الاستحباب. طبعا إخراج مال بعنوان الصدقة هذا شيء مستحب، والصدقة مستحبة على كل حال، إخراج صدقة عن الجنين هذا مستحب على كل حال، أما بعنوان زكاة فطرة، بعنوان زكاة فطرة إخراج زكاة الفطرة عن الجنين، هذا لم يقل باستحبابه إلا هو قدس سره، غيره من الفقهاء لم يقل باستحبابه. اللي قلده في حياته، يمكن أبو رؤوف قلده، ما لحقت عليه أبو رؤوف، ها؟ كان أبو رؤوف قلد في حياته، ها. إذا واحد قلده في حياته ويراه الأعلم ممن بعده يمكنه أن يبقى على هذه الفتوى بالنسبة له. ليه؟ ها ابني هو ما يرى الوجوب، هو يرى الاستحباب. قالوا هو ما يرى الوجوب. لا إذا فتاوى محفوظة نعم، إذا فتاوى معروفة في الفتاوى المحفوظة المعروفة نعم. لو ولد للإنسان مولود بعد الغروب وقبل صلاة العيد، بعد الغروب بالليل بالنهار المهم قبل صلاة العيد، قلنا على رأي السيد الخوي لا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه، ولكن السيد السيستاني يحتاط يقول الأحوط وجوبا إخراج زكاة الفطرة عنه إذا ولد قبل صلاة العيد، أو واحد صار من عيالك مو لازم مولود، مثلا بل خادم جبت انت شغالة، مثلا شغالة متى وصلت؟ كان وصلت قبل الغروب بدقيقة عليك زكاة فطرتها، كان وصلت هذه الشغالة بعد الغروب، سيد الخوي يقول ما مو واجب إخراج زكاة فطرتها لأن جت متأخرة ما أدركت الشهرين. سيد السستاني عند احتياط وجوبي إذا صار من عيالك ولد لك أو جبت شغالة، المهم صار من عيالك قبل صلاة العيد، الأحوط وجوبا إخراج زكاة الفطرة عن، عملا بهذه الرواية، رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة، يعني اللي أدرك صلاة العيد يخرج عنه وإن كان لم يدرك الشهرين. من مسائل شرائط الوجوب، إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت عنه، كان كافر صار مسلم بعد ما شنو غربت الشمس، بعد ما صار هلال شهر رمضان، عفوا هلال شهر شوال، بعد أن غربت الشمس وصار هلال شهر شوال أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن قاعدين يحاولوا في طول النهار ما رضي يسلم، حارس يوم غربت الشمس ها، وهل الذي قال الحين قلت أشهد أن لا إله حتى لا يصير عليه زكاة فطرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا أسلم بعد الهلال بعد الغروب لم تجب عليه زكاة الفطرة. طبعا هذا عندهم مسألة قاعدة سيالة، وهو أنه الكفار مكلفون بالفروع وهم مكلفون بالأصول بلا إشكال، يعني يجب على الكافر أن يعتقد بالله وبالتوحيد وبالعدل والنبوة والإمامة والمعاد، يجب عليه أن يعتقد بأصول الدين، لكن هل تجب عليه الفروع صلاة صوم حج الخمس وهو كافر أو لا؟ هذه الفروع لا تجب عليه إلا بعد أن يسلم، قبل أن يسلم هذه الفروع لا تجب عليه. المشهور بين فقهائنا أن الكفار غير مكلفين بالفروع، مكلفون بالأصول لكن غير مكلفين بالفروع. وين تظهر الثمرة؟ خل أذكر لك ثمرة، يعني الآن مثلا أنت مثلا عندك ميتة، يعني لحم غير مذكى، في بيتك عندك ميتة لحم غير مذكى، هذا اللحم الغير المذكى لا يجوز للمسلم أكله قطعا. لو كان عندك ضيف كافر يقول يلا مدام كافر جهنم خل أعطيه هذا اللحم غير أتورط به خل أعطيه إياه خل يأكل مني. لو قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع فلا يجوز له، وإن كان كافر لا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم الميتة، فأنت إذا أعطيته اللحم الميتة فقد شنو؟ فقد سببت له أن يقع في الحرام، والتسبيب للحرام حرام أيضا، إذن ما يجوز. أما إذا قلنا بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، فأنا إذا قدمت له هذا اللحم المثل ما تسببت له في الوقوع شنو؟ في الحرام، لأن مو حرام عليه أن يأكل من لحم الميتة، فأنا ما تسببت في إيقاعه في الحرام فلا يكون عملي شنو؟ حراما. إذن المشهور بين الفقهاء أن الكفار غير مكلفين بالفروع، فإذا أسلم بعد هلال شهر شوال لا يجب عليه زكاة الفطرة. ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، ما كان من الشيعة صار شنو؟ من الشيعة، صار من الشيعة، هو دافع زكاة الفطرة. ترض إنسان ما كان شيعيا ودفع زكاة الفطرة، صار الغروب زين ودفع زكاة الفطرة، بعد أن دفع زكاة الفطرة أصبح شنو؟ شيعيا، استبصر، هل يعيد الزكاة مرة أخرى؟ نعم يعيدها، لا تجزيه زكاة الفطرة، لا بد أن يعيدها. غير الشيعي إذا صار شيعيا لا يعيد أعماله، صلاة السابقة تقبل، صيام السابق يقبل، حج السابق يقبل. لو فرضنا أنه لما كان غير إمامي، لما كان من العامة، كان يصلي ويصوم وحج حجة الإسلام أيضا، الآن صار من الشيعة، هل يعيد صلواته وصومه وحجه؟ لا ما يعيد، جميع ذلك صحيح، تسقط عنه حجة الإسلام، جميع أعماله لا يعيدها إلا الزكاة. الزكاة لا بد أن يضمنها وأن يعيدها، ففي النص الوارد لأنه وضعها في غير موضعها، فلا بد أن يعيدها مرة أخرى، لا بد أن يضمنها عليه كل السنوات، جميع السنوات من يوم بلوغه، مثلا ما صار شيعي إلا بعد ما صار عمره 70 سنة، 15 سنة تسقطها من 70 سنة كم؟ 55 زكاة فطرة، مو واجب 55 زكاة فطرة، مو واجب 55 في 10 سنين، هذا وارد في الزكاة فقط. نعم. نعم. أبو شيء ما ينفع أبو، أبو ما ينفع شيء، شيء فيه، وأبو شيء لكنه هو أظهر التسنم. نعم. بل كان يدفع عنه، ولكنه في فترة التي اعتمد على نفسه صار يعول نفسه، في الفترة اللي هو صار يعول نفسه، إذا كان أبوه عول ما يخالف، أما إذا مرت عليه فترة هو شنو؟ يعول نفسه، لا يعيله أحد، تمام؟ إذا مرت عليه فترة وهو يعول نفسه لا يعوله أحد، هذه الفترة يضمن زكاة الفطرة فيها. المسألة الأخرى أن زكاة الفطرة واجبة على المعيل، يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول، واجب النفقة كان مثل الأولاد، الأولاد تجب نفقتهم، الزوجة تجب نفقتها، أم غير الأولاد، واجب النفقة أم غيره. ترى هني فرق، التفتوا إليه يا إخوان، هذا فرق فقهي ما يلتفت إليه كثير، فرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد. نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج، نفقة الأولاد ليست دين. كيف يعني نفقة الزوجة دين ونفقة الأولاد ليست دين؟ خل أضرب لك مثال. يعني مثلا الآن أنا جي لي بمولود، طبعا من يجي المولود يجيبوا يا شنو؟ يجيبوا للناس شنو؟ هدايا لو لا، تجي واحدة تحط 50 ريال تحت منامة، ولا تجي واحدة تحط 100 ريال ولا شيء، يجيبوا يا هدايا. هذه الأموال يقبضها الأب ولاية بالولاية، يقبضها عن من؟ عن الطفل، فتدخل في ملك الطفل، تصير هذه الأموال ملك إلى الطفل. زين، الآن هذا الطفل يحتاج إلى نفقة، صح لو لا؟ هذا الطفل يحتاج إلى مستشفى، يحتاج إلى حفاضات، يحتاج إلى النفقة هذه بعد المعلومة، يحتاج إلى حليب، يحتاج وهكذا. هذه النفقة أنا كأب واجب علي أن أنفق من أموالي، لو أقدر أنفق من أموال الولد نفسه أنفق من أموال الولد، مو واجب من أموالي. يجب على الأب تكليفا أن ينفق على ولده ولو من أموال الولد، مو واجب أن ينفق من أمواله هو ولو من أموال الولد، ينفق على الولد من أمواله ما يخالف. ولو كبر الولد وقال تعال بابا وين الفلوس، والله الفلوس انفقتها عليك، شلون تنفق تتفرط في أموالي، والله الشارع هو اللي اجاز لي، سيد منير في مسجد الإمام علي هو اللي قال لي روح تحاسب وياه. إذن فبالنتيجة يجوز للأب أن ينفق على ولده من أموال الولد، ولا يجب الإنفاق من أموال الأب بخلاف نفقة الزوجة، لازم من أموال الزوج. نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج، يعني مثلا لو أن زوج ما أعطى زوجة نفقة لمدة 20 سنة، أعرض عنها كبعض الأزواج يعرض عن زوجته فترة، تمام لو لا، يهجرها يتركها في بيت واحدة مثلا وما ينفق عليها لمدة 20 سنة، يضمن نفقتها لمدة 20 سنة حتى لو مات تخرج من تركته. لو مات واطلع الورثة على أن هذا الزوج ما كان ينفق على زوجته، تخرج النفقة من أصل التركة قبل أن يقسم الميراث، قبل أن يقسم ميراث الزوج تخرج نفقة الزوج من أصل تركته، لأن نفقة زوجته دين، والقرآن يقول من بعد وصية يوصي بها أو دينين، يعني بعد الدين تقسم التركة بحسب سهام الميراث. على أي حال بالنسبة لزكاة الفطرة، زكاة الفطرة يجب إخراجها عن كل من تعوله واجب النفقة أو مواجب النفقة، مثل خالة أنت تعولها هي مو واجبة النفقة لكن أنت تعولها طلع عنها زكاة فطرة، خالة عم خال عام، قريبا أم بعيدا، في الخالة قريب بعيد أصلا مو من أرحامي لكن أنا اللي أعوله، إنسان فقير أنا اللي أعوله، أخرج عنها زكاة الفطرة. مسلما أو كافرا، حتى لو عندي عامل بوذي، ترض عندي عامل بوذي لا يؤمن بدين ولا بملة، تمام، وهذا العامل أنا اللي أعوله يعتمد علي في أكله في شربه في سكنه، إذا كان يعتمد علي في الإعالة يجب علي إخراج زكاة الفطرة عن قريبا أم بعيدا، مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، لا فرق في ذلك. الآن أبين، رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة، إلى آخر الرواية. زين، الآن الكلام في العيلولة، شنو معنى العيلولة؟ شنو معنى أعول؟ يجب عليك أن تخرج زكاة الفطرة عن نفسك وعن من تعول. شنو معنى أعول؟ شنو معنى العيلولة؟ العيال هو من يعتمد عليك إما في سكنه وإما في شنو؟ نفقته، يعني أكله وشربه. من يعتمد عليك لتوفير سكنه أو لتوفير مأكله أو مشربه فهو عيال لك، فمعنى العيال هو الاعتماد، أن يعتمد عليك في توفير لوازمه، هذا هو العيال. زين. ولا يفرق في ذلك بين العيلولة الدائمة أو العيلولة المؤقتة. كيف العيلولة المؤقتة؟ جميع الفقهاء يضربوا لها مثال. مثال شنو؟ الضيف. جاك ضيف من بحرين مثلا، أو جاك ضيف من الخمر، جايلك شنو؟ جايلك قبل الغروب، أدرك شنو؟ أدرك الشهرين وياك، جايلك قبل الغروب بدقائق ودخل البيت وجلس عندك بالبيت. هذا الشخص عندما يجي القطيف، هذا اللي جاي من الخبر أو جاي من البحرين، ما عنده مأوى إلا شنو؟ بيتك. فاعتمد عليك في توفير المأوى. بما أنه اعتمد عليك في توفير المأوى يكون من عيالك في تلك الليلة، فهو من عيالك، تخرج عنه زكاة الفطرة. حتى لو ما أكل عندك شيء أهول، ولا شرب ولا كاتماي، لا شرب لا أكل، لكنه اعتمد عليك في المأوى، قال أنا الليل وين أروح؟ ما عندي مأوى إلا بيتك أنت. زين، فأنا من عيالك هذه الليلة، حتى لو بقى بس ساعة، حتى يخليك تدفع عنه زكاة الفطرة. زين، يبغى يخسرك زكاة الفطرة، جاء من هناك وقعد عندك، وبعد ما مرت ساعة بعد الأذان قال الله مع السلامة. حتى لو خرج، ما دام اعتمد عليك في توفير المأوى في ليلة العيد فهو من عيالك، ولو عيلولة مؤقتة يخرج عنه ماذا؟ يخرج عنه زكاة الفطرة. أما هناك مثالان لا يعتبران من العيال. المثال الأول أن شخص تسلم إلى فلوس، طرق مثلا سائق، اشتغل عندك واحد سائق مثلا، تقول له أنت شهريا تستلم من عندي شنو؟ 200 ريال، 300 ريال، أنت توفر بها سكنك وأكلك وشربك، أنا ما لي شغل في توفيرها، أنا أدفع لك فلوس، هذه 300 ريال أنت تعتمد عليها في توفير مستلزماتك، هذا ما يعتبر من العيال. لماذا؟ لأنه لم يعتمد عليك في ذلك، وإنما أنت أعطيته شنو؟ نفقة، أعطيته ما يستلزمه من الأموال، هذا لا يعد من العيال. زين؟ أو لا، شخص، المثال الثاني، شخص دعوته ليلة العيد، شفته قلت له تفضل إيانا أفطر إيانا الليلة، ما يخالف أفطر إياك طلع، هذا إنما جاء بدعوة منك لأنه جنو اعتمد عليك في توفير فطوره، هذا جاء بدعوة منك، فهذا لا يعد من عيالك، حينئذ لا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه. إذن العيلولة هي نوع من الاعتماد، أن يعتمد عليك في توفير المسكن أو توفير المأكل والمشراب. لهذه الرواية ما رواه عمر بن يزيد، سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه يحضر الفطرة يؤدي عنه الفطرة، قال نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك. المسألة المتعلقة بهذا الأمر، من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه. أنا معول وأكو إلي جنو معين، حتى لو كان إنسان كبير في السن، افترض مثلا أكو بعض الآباء يظل يعول أولاده إلى جنو إلى الأخير، تمام الولاء، ولد متزوج، ولد مثلا مستقل، ترض ولده مستقل يعيش في بيت آخر، لكن اللي يوفر الأكل والشرب هو الأب، ظل للأب يوفر حتى هذا الولد يتزوج وعنده أولاد واستقل في بيت آخر، لكن يظل الأب هو يودي للرز، هو اللي يودي للبليل فواكه، هو يودي للخضروات، فيعتمد على أبيه في المأكل والمشرب، يعني المأكل والمشرب الأساسي، تمام لو لا، هذا يعد عيال، ما زال عيال، فعلى الأب أن يدفع عنه زكاة الفطرة. وبما أنه يجب على الأب أن يدفع زكاة الفطرة لا على الابن، لأن الابن يعتمد على الأب في توفير المأكل والمشرب، أو بالعكس الأب عاجز الابن هو اللي شنو هو اللي يعول اللي يدفع هنا شنو الابن مو الأب، الابن هو اللي يدفع زكاة الفطرة. افترض المعيل ما دفع، أنا اللي يعولني والدي، والدي ما دفع زكاة الفطرة عصيانا أو نسيانا، إما تعمدا قال ما أريد أدفع زكاة الفطرة هالسنة هونتنا عن زكاة الفطرة تمام لولا، أو نسيانا غافل ما يدري يوم عيد لبالة شنو بعد رمضان وصام وخلص وكل شيء زين ما يدري أنه يوم ما دفع، إما عصيانا أو نسيانا، هل يجب علي أنا المعال بعد أن اطلعت على أن المعيل لم يدفع زكاة الفطرة، هل يجب علي أنا المعال أنا أدفع عن نفسي زكاة الفطرة؟ المعيل ما دفع عني، سيد الخوي يقول لا يجب، موضوع الوجوب هو المعيل والمعال لا تجب عليه، إذا لم يدفع المعيل عصيانا أو نسيانا لا يجب على المعال دفع الزكاة. سيد السيستاني يقول الأحوط وجوبا الدافع، إذا عرف أن المعيل لم يدفع عنه زكاة الفطرة الأحوط وجوبا أن يدفع عن نفسه، يعني السيد السيستاني يحتمل أن زكاة الفطرة واجب على كل شخص، وإنما كلف المعيل بتفريغ ذمة المعال، فإذا المعيل ما فرغ ذمة المعال من هذه الزكاة وجب على شنو؟ على المعال أن يدفعها. لا يدفع عن نفسه، هو مو معيل، هو المعيل آخر، فذاك المعيل ما دفع عني أدفع أنا عن نفسي مو عن بقية العيال، عيالي من يعولهم؟ أها أنا أدفع عن نفسي مو عن عيالي، أنا معال، أنا وأولادي معال مو هالشكل، والدي هو اللي يعولني، يعولني وعول أولادي تمام لولا، والدي ما دفع عنا زكاة فطرة صح لولا، أنا أدفع عن نفسي حينئذ مو عن عيالي، لأن عيالي يعولهم أبي أنا ما أعولهم، فهم يعرفون تكليفهم، أنا أدفع عن نفسي ما دمت معولا وهم معولون لشخص آخر، والمعيل ما دفع فأنا أدفع أحوط وجوبا عند السيد سنة، أنا أدفع عن نفسي، أما هم يرجعون إلى تكليفهم شي يرجع إليهم. إذا شخص ما إلى معيل فإذا هو المعيل لنفسه صح لو لا، إذا لم يكن له معيل فهو معيل نفسه، فإن كان غنيا فيجب عليه شنو دفع زكاة الفطرة. إذا كان شخص عيالا لاثنين، أنا أسكن في بيت جدي وأكل وأشرب في بيت والدي، فأنا شنو عيال الاثنين، هم جدي يعولني لأنني أعتمد عليه في توفير المسكن، ويوم أشرب عنده ماء ويوم أكل عندها، وأبي هم يعولني لأنني أعتمد عليه في توفير المأكل والمشرب، فأنا عيال لشخصين، من هو اللي يدفع عني زكاة فطرة؟ جدي أو والدي؟ الجميع، يعني يتناصفوها، هذا يدفع نص هذا يدفع نص. إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، فإذا ما دفع واحد حصته الآخر ما يدفعها كاملة، يدفع فقط النصف حتى لو الأول ما دفع الحصة. زين، المسألة الثالثة، يعتبر في زكاة الفطرة أن تخرج من القوت، هنا أيضا خلاف بين السيدين، سيد الخوئي والشيخ التبريزي يقولون قوت، مهم يكون قوت، يعني قوت متعارف، مثلا من القوت المتعارف شنو الرز، من القوت المتعارف شنو التمر، ما حد ما يأكل تمر خو تمام لولا، من القوت المتعارف الرز، من القوت المتعارف التمر، من القوت المتعارف شنو طحين، طحين هم من القوت المتعارف، هذا قوت متعارف. أي قوت متعارف لا يختص بخصوص قوت معين. نعم شلون السمك والربيان على هواك سيد السستاني يقول لا، لابد أن يكون هو القوت الغالب على المجتمع، يعني أغلب الناس يستخدموا هذا القوت، أن يكون من القوت الغالب، مو أي قوت، المهم أن يكون من القوت الغالب. على أي حال، ما رواه ابن مسكان وزرارة جميعا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: الفطر على كل قوم مما يغذون به عيالهم من لبن، شو حتى اللبن تعتبر غذاء، من لبن أو زبيب أو غيره. رواية أخرى هم ذكر التمر وذكر عليه الإقط وذكر عدة مصاديق إلى ماذا؟ إلى هذا القوت. التمر أفضل من الأربعة، التمر والزبيب عليه. احنا عندنا أربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. التمر أفضل هذه الأربعة، مو أفضل من كل شيء، التمر أفضل هذه الأربعة، كما وارد في الرواية قال: التمر أحب إلي، إمام الصادق يقول يعني أحب إلي أن تخرجه من التمر، التمر أحب إلي، مو أحب إلي يعني في الأكل، لا أحب إلي يعني إخراجها من التمر أحب إلي. زين. ويجوز إخراج القيمة، مو لازم يطلع صاع من التمر، الواجب أن يخرج صاعا عن نفسه وعن كل واحد صاع، عن كل شخص ممن يعول صاع. الصاع كم؟ في الرواية الصاع تقول 4 أمداد. المد كم؟ المد كيلو لا ربع. 4 أمداد من كيلو لا ربع يعني شنو؟ 3 كيلو. إذن الصاع 3 كيلو تقريبا، فيجب عن كل شخص 3 كيلو من الرز أو 3 كيلو من التمر. 3 كيلو من الرز شقد يصير؟ الرز المتوسط، المهم أن لا يكون رز معيب، لأن النصوص تنصرف إلى الرز السليم من العيب، فأن لا يكون رز معيب، رز متوسط غير معيب. شقد سعر الكيلو؟ ريال؟ نبغى واحد يدور الرخيص. ثلاثة ريال. اختلفوا الآن في الأريل. اسمع، على أي حالين يدفع 10 ريال، ها؟ 10 ريال عن كل شخص، يدفع 10 ريال عن كل شخص. زين. المدار على قيمة وقت الأداء وبلد الأداء. شلون وقت الأداء وبلد الأداء؟ يعني ليلة العيد وصل سعر الرز كم؟ وصل 4 ريال. يوم ثاني العيد وقت اللي بدفعها نزل، صار سعره 2 ريال. في الليل كان سعره 4، في النهار وقت الدف صار سعره 2 ريال. امشي على اي سعر؟ على سعر النهار، على وقت الاداء مو وقت الوجوب. لو بالعكس، في الليل كان سعره 3 ريال، شاف الناس تشتري منه زايد، قال لا خلوه 5 ريال، صار في النهار 5 ريال، على سعر النهار يمشي. إذن المدار في القيمة على وقت الأداء لا على وقت الوجوب، وعلى بلد الأداء لا على بلد التكليف. يعني افترض هو في الليل مسافر، وين كان مسافر في الليل؟ كان مسافر في الليل في مشهد. ليلة العيد هو وين؟ في مشهد. ليلة العيد هو في مشهد، الرز في مشهد بكم؟ يمكن بريال ونص، ها؟ جوصل بلده قبل الفجر، أخذ القطيف قبل الفجر، سأل شم من عندكم الكيلو الرز؟ قال اوه عندنا 3.5 ادفع الان 3.5 او يدفع 1.5 يدفع 3.5. المدار على بلد الاداء، يعني قيمة البلد الذي يؤدي فيه زكاة الفطرة لا بلد الوجوب. زين الان المشكلة اللي ما يخمس، ها دقينا على الوتر، اللي يخمس هو واضح تدفع 10 ريال وخلاص، 10 ريال عن كل شخص. اللي ما يخمس اريد يدفع زكاة فطرة شنو؟ مخمسة، يعني زكاة فطرة خالصة من الخمس. اريد يدفع زكاة فطرة خالصة من الخمس، كم يدفع؟ لازم يدفع الربع مو الخمس، يعني 10 ريال كم ربعها؟ 2.5 ريال، لازم يدفع 12.5، ما يدفع الخمس يدفع الربع. ليش يدفع الربع؟ هذه مسألة رياضية تفت إليها، ليش يدفع هذا الربع؟ أنا الآن مثلا إذا أنا عندي مال وجب فيه الخمس، مثلا عندي كتاب أو عندي جهاز، عندي جهاز مثلا جهاز جوال، مثلا هذا الجوال ما استخدمته وجب فيه شنو؟ وجب فيه الخمس. إذا وجب فيه الخمس هذا الجوال كم قيمة؟ لنفترض هذا الجوال مثلا قيمة 1000 ريال، خمسة كم؟ 500 ريال. 200 ريال خم، ما أقوم أقسم الجوال 5 أقسام وخمسة أروح أسلمه للإمام والسادة يقول هذا خمس الجوال، ولا محالة بدفع من أموال ثانية، لو لا بدفع خمس الجوال من مال آخر، تمام؟ لو لا هذا الجوال خمسة 200، أنا بريد أدفع 200 من مال آخر، من أجي أريد أدفع 200 من مال آخر، هذا المال الآخر أقول هذه 200 خمس الجوال، خب هذه 200 ربح أيضا، تمام لو لا؟ وهذا الربح صرفت في غير المؤونة لأن دفعت 5 إلى الجوال، بما أنها 200 صرفت في غير المؤونة وجب الخمس فيها، نفس 200 واجب الخمس فيها، أنت تريد تدفعها خمس صار فيها خمس، صار 200 فيها خمس. فلو قلت للإمام، قلت للوكيل، وكيل الفقيه، خذ هذه 200 خمس عن الجوال، أوتوماتيكيا مع 200 يوصل خمسها، مع 200 تلقائيا يدخل شنو؟ يدخل في ملك الإمام والسادة خمسها أوتوماتيكيا، استلم 200 واستلم وياها خمسها، كم خمس 200؟ 40، يعني أنت دفعت من خمس الجوال 160 بس، ما دفعت 200، لأن أنت عندما سلمت 200 استلم معها الوكيل خمسها، خمس 200 خمسها راح منك، إذن أنت ما سلمت من خمس الجوال إلا 160 بس، لأن 40 راحت خمس إلى 200 نفسها، فما سلمت إلا شنو؟ 160. زين ذلك بعد عليك 40 خمس الجوال، والله لو أخذها 40 من تعطي 40 يروح ليها خمسها أيضا، 45 كم؟ ها 8، يعني انت ما دفعت من خمس الجوال الا 32 باقي عليك 8، قال بجيب 8 بعد، وهالشكل ما تنتهي القضية، لو تبعد يوم كامل ما تنتهي، تمام لو لا؟ فالافضل شو تسوي انت حتى تصير 200 خالصة من الخمس، ما تصير عليك تبعات، تمام لولا؟ انا اريد ادفع 200 خمس للجوال، وهذه 200 تكون شنو؟ خالصة من الخمس، حتى اخليها خالصة من الخمس شو اسوي؟ اضيف لها الربع، كم ربع 200؟ ها ربع 200 50. زين اذا ربع 200 50، انا اقول هذه 200 وهذه هي 50 صارت شنو؟ 250، 250 كم خمسها؟ 50، شلت 50 صارت 200 شنو؟ خالصة من الخمس. فأنت حتى يصير المال خالص من الخمس تضيف إليه الربع ثم تخرج هذا الربع يصير المال خالص من الخمس. نفس الشيء في زكاة الفطرة، أنت حتى تخلي العشرة ريال خالصة من الخمس، حتى تخلي العشرة ريال خالصة من الخمس تضيف إليها شنو؟ تضيف إليها الربع 2.5 تصير شنو؟ 12.5. 12.5 كم خمسها؟ 2.5 بعد طلعت 2.5 صارت شنو؟ صارت العشر ريال خالصة من الخمس. هذا اللي احنا نقول يدفع الربع، يعني حتى تصير زكاة الفطرة خالصة من الخمس. ما لذلك كل مورد، هذه قاعدة عامة، كل مورد تريد تدفع خمس شيء من مال ثاني مو من نفسه، كل مورد تريد تدفع خمس شيء بمال آخر وذاك المال الآخر ربح، إذا المال الآخر ميراث هذا الميراث ما يجب فيه الخمس، أما إذا تريد تدفع خمس شيء من مال آخر وذاك المال الآخر ربح فإذا شنو؟ لابد أن تدفع معه الربع لا أن تدفع معه شنو؟ الخمس. بل إيه؟ أجمع نسونا خب كيف؟ لا مانع من ذلك. زين، ولو أطلنا عليكم نكمل هذه المسألة. بالنسبة إلى زكاة الفطرة الأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، اللي يصلي صلاة العيد، الفقهاء يفرقوا بين الشخص اللي باني يصلي صلاة العيد والشخص اللي ما يريد يصلي صلاة العيد. صلاة العيد مستحبة ليست واجبة. إذا شخص مثلا باني على أن يصلي صلاة العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد يخرج الزكاة أو يعزلها، إما أن يخرجها أو يعزلها، فإذا لم يخرجها أو يعزلها وراح صلى صلاة العيد وهو ما أخرجها ولا عزلها بعد ما فرغ من صلاة العيد قال الآن أنا بخرجها أو بعزلها، سيد الخوي يقول ما يخالف، سيد السستاني يقول لا، حينئذ الأحوط إخراجها بعنوان الصدقة بالنسبة لمن يصلي صلاة العيد إخراجها أو عزلها قبل الصلاة، وأما بعد الصلاة مع أنه صلى صلاة العيد فالأحوط وجوبا إخراجها بعنوان الصدقة. إذا لا شخص ما يصلي صلاة العيد يقول مستحبة وأنا أريد أنام حلم الطلائب هذه خل أنام أشتري وما يصلي صلاة العيد، هذا يمتد الوقت بالنسبة إليه إلى الزوال يعني إلى ظهر يوم العيد، فإذا جاء ظهر يوم العيد وهو لم يخرجها ولم يعزلها بعد الزوال يخرجها بعنوان القربة المطلقة لا بعنوان زكاة الفطرة. بل تكفي بل. قال أبو عبد الله عليه السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت بعدما خرج إلى العيد فهي صدقة. وفي رواية أخرى نفس هذا التعبير بالنسبة للزوال، وإن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة. إذا عزلها، إذا الإنسان عزل زكاة الفطرة ما أخرجها عزلها قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، حينئذ يجوز له التأخير في دفعها لغرض عقب بعد يوم دفعها بعد يومين إلى أن يشوف الفقير إلى أن يشوف رحمه إلى أن يشوف جاره يأخرها يوم يومين لا بأس بذلك، مهم أن يعزلها قبل الصلاة لمن يصلي أو قبل الزوال لمن لا يصلي صلاة العيد. نعم، يمكن أن يخرج زكاة الفطرة من أول يوم من شهر رمضان، زكاة الفطرة مو لازم إخراجها يوم العيد، من أول يوم من شهر رمضان، أول يوم من شهر رمضان شاف فقير قال هذه 10 ريال زكاة الفطرة، بعد ما يجب عليه يوم العيد أن يخرج الزكاة، يجوز تقديم زكاة الفطرة على العيد حتى لو أول يوم من رمضان، يجوز تقديم بإجماع الفقهاء، يجوز تقديم زكاة الفطرة على يوم العيد، فإذا جاء يوم العيد سقطت عنه لأنه دفعها من أول الشهر قال هذا الفقير أنا ما حصل يوم العيد الحين حصلته تمام لو لا أعطي زكاة الفطرة عني وعن عيالي لا بأس بذلك. حتى لو مات ما دام ما دفع إلى زكاة الفطرة خلاص برئت ذمته. العزل كيف يتحقق؟ واحد يريد يعزل زكاة الفطرة كيف يعزلها؟ لا يعزلها في ماله على نحو الإشاعة. يعني مثلا الآن هو مطلوب بشنو زكاة فطرة بمئة ريال وعنده شنو 500 ريال، قال أنا إمية من هالخمسمية، ما أنا عندي معلي زكاة فطرة 100 وعندي 500، أقول 100 من هالخمسمية زكاة فطرة، ما يصير هذا مو عزل. العزل لابد أن شنو يفرزها عن ماله. لو قال لا والله أنا هذه 200، ما صحيح نوطة ب200، هذه أبو 200، 100 زكاة فطرة والمئة الثانية صدقة، هم ما يفيد عندهم، لابد أن يفرزها، قل هذه زكاة فطرة وهذه الصدقة. فعزلها لابد من فرجها عن المال ولا يصح على نحو الإشاعة. أو اثنين، نحن اثنين ملكنا 100 200 ريال، وانت عليك 100 وانا علي 100، قلت هل 200 انت 100 منهم زكاة فطرة إلك وانا 100 منهم زكاة فطرة عني، هم ما يصير، لابد جنو من فرض زكاة الفطرة التي تتبعني عن زكاة الفطرة التي شنو تتبعك. زين، اذا عزلها تعينت من اعزلها، اقول هذه 100 ريال زكاة فطرة، صار شنو متعينة. يعني شنو متعينة؟ يعني ما يجوز تبديلها. هذه 100 ريال والله أنا أريد أسويها 100 ريال خردة، خلاص عزلتها أنا. والله هذه 100 ريال قديمة، أستحي أطلع 100 ريال قديمة وفيها لزات، بدفع 100 ريال جديدة. بمجرد أن يعزلها، إذا عزلها تعينت، يعني شنو تعينت؟ يعني عزلها بمثابة القبض، يعني كأن الفقير قبضها خلاص. فإذا عزلها تعينت وخرجت عن ملكك، الآن تتصرف فيها يصير تصرف في ملك الغير، استعملها نسيانا وبعدين التفت يضمن. زين، الآن بالنسبة إلى القبض، خل أشرح لك الآن. الآن شلون يصير قبض زكاة الفطرة؟ تارة أنت تعطيها للفقير، واضح، تارة تعطيها لوكيل الفقير، واحد عنده وكالة عن الفقراء، مثل بعض المسؤولين في الجمعية الخيرية عندهم وكالة عن الفقراء، هم يستلموا زكاة الفطرة بما هم وكلاء عن الفقراء، ما يخالف، هذا هم يأخذها بعنوان الوكالة، هذا لا بأس به. تارة لا، انت تعطيها شخص هو مو فقير ولا وكيل عن الفقير، تقول له هذه 100 ريال اوصلها انت، انت تعرف فقراء انا ما اعرف، انت اوصلها الى الفقراء. فانت سلمتها لشخص ليس وكيلا عن الفقراء، مثل هذه 100 ريال انت اوصلها الى الفقراء، لابد ان تطمئن بانه اوصلها. اذا لم تحرز انه اوصلها تدفعها مرة ثانية، لانك لم تسلمها لا الى الفقير ولا الى وكيله، فلابد ان تحرز ان تطمئن بانه اوصلها الى الفقراء حتى تفرغ ذمتك. زين، هذه الصناديق الموجودة في بعض المساجد أو بعض الأماكن، يخلوا صندوق أنت تجيب تخليه فيه شنو زكاة الفطرة، شلون هذا؟ لا، غير مال الجمعية، مال الجمعية تكلم عليه. مسجد هنا يخلوا الظاهر صناديق، مو هذه الصناديق إذا من وضعها اللي يوضعها الصناديق عند وكالة عن الفقراء، فوضعها في الصندوق مجزي، خلاص وصلت إلى الفقير، لأن صاحب الصندوق وكيل عن الفقير. الجهة اللي وضعت هذه الصناديق عندها وكالة عن الفقراء، فقد استلمها الوكيل بوضعها في الصندوق، خلاص مشينا. أو أن هذه الصناديق وضعها الفقيه أو وكيله، لأن تسليم زكاة الفطرة إلى الفقيه أو وكيله كتسليمها إلى شنو؟ إلى الفقير أو وكيله، أيضا تسليمها يعد مجزيا ومبرعا للذمة إذا سلمها إلى الفقيه أو وكيله. أما إذا افترضنا والله ناس شباب جزاهم الله خير متبرعين يريدوا ينظموا الأمور، قال لك إحنا نخلي صناديق والناس تخلي في هذه الصناديق وإحنا بعدين ناخذها نوزعها على الفقراء، هنا لابد أن يطمئن الإنسان بأنهم أوصلوا زكاة الفطرة إلى الفقراء. فالأحوط يعني الأفضل لهؤلاء الشباب اللي خلوا صناديق لجلب زكاة الفطرة، أفضل لهم أن يأخذوا وكالة عن الفقراء أو وكالة من قبل الفقيه حتى يكون قبضهم لزكاة الفطرة مجزئا ومبرئا للذمة. نعم على هوا تبغى تعطيهم وكالة حاضر. أقول هم لابد أن يأخذوا وكالة، هم لابد أن يأخذوا وكالة، أنا ما قلت أعطوهم وكالة. بعدت هم لابد يأخذوا وكالة، ما قلت أنا هم أعطوهم وكالة. نعم لا لا لا لا، الخمس احنا قلنا 10 ريال 12.5، 10 ريال زكاة فطرة هذه للفقير، 2.5 ريال هذه شنو؟ خمس. 2.5 ريال هذه الخمس نصها للإمام يعني يسلمها إلى الفقيه أو وكيله، ونصها آخر شنو؟ للفقراء. فإذا بالنتيجة للسادة الفقراء، فإذا بالنتيجة يختلف 2.5 عن 10، هذا مصرف وهذا مصرف ثاني. كيف كيف بعد قبل على هوا ما يخالف كيف ما لي بلي يعزينه بلي يعزينه إيه يعطي الخمس واحد خاص ويعطي زكاة الفطرة في هذا الصندوق ما يخالف. زين هل يجوز نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد؟ يعني أنا من بلد أقدر أنقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر؟ أنا من القطيف أقدر أنقل زكاة الفطرة إلى الدمام؟ لا، ما دام في القطيف مستحق فلا يجوز نقلها إلى بلد آخر ولو نقلها ضمنها. زين تاروت بلد والقطيف بلد، فيهات بلد والقطيف بلد، صفوة بلد والقطيف بلد، القديح بلد والقطيف بلد، لقديح بلد البحاري بلد، لو لا هذه كلها تعتبر شنو؟ بلدا واحدا. هذا يرجع فيه الى العرف. بعض المشائخ في المنطقة حفظه الله يقول لا، فاروت بلد، قطيف بلد، لقديح بلد، بل الجيش بلد، ملاحة بلد، كل منطقة من مناطق القطيف بلد. وعليه اذا انا مثلا من القديح يصير أدفع زكاة الفطر شنو؟ في القطيف مع وجود مستحق شنو؟ في القديح. هذا الأمر عرفي يعني ما يحدد الشرع، ما يحدده، يحدد العرف. شرع ما يحدده، حتى لو حدد الشرع ما إلى أثر، هذا التحديد بيد العرف. أنت إذا من تاروت مثلا وطلعت من تاروت رحت سوق الخضرة في القطيف تأخذ خضرة، وجا واحد دق باب بيتك في تاروت سأل فلان هني وش يقول؟ يقول اليوم خارج البلد، يقول راح يتسوق. اذا يقول والله خارج البلد هذا معناه تاروت بلد، بقطيف بلد. تقول لا هو في بلده لكن راح السوق ياخذ خضره ويرجع، فهذا يكون شنو؟ بلدا واحدا. يعني مثل صفوة مو بعيد انها بلد، ها؟ مثل صفوة بلد ثاني والقطيف بلد ثاني، او سيهات مثلا يعني مع وجود الفاصل، مع وجود الفاصل وعدم اتصال البنيان ووجود شرطة وبلدية، يعني تلك المنطقة لها شرطة بأسرها، لها بلدية بأسرها، يوجد فاصل بينها وبين القطيف زين بحسب العمران بحسب اتصال البنيان. إذا مثل هالمنطقة زين يعني مثل الكوفة والنجف مثلا، فقهاء هناك في النجف يعتبروا الكوفة بلد، والنجف بلد ثاني مع أنها محافظة واحدة، يعني الكوفة تابعة في إدارتها إلى النجف، زين المشخاب الكوفة تابعة إلى النجف، لكن الفقهاء يعتبروها بالكوفة بلد ثاني، المشخاب بلد ثاني. فإذا كانت المنطقة الأخرى منفصلة بحسب البنيان، لها بلدية لها شرطة، زين لا يبعد أنها شنو بلد آخر يختلف عن هذا البلد، فحينئذ مشكل دفع زكاة الفطرة، والاحتياط لا يترك أن الإنسان يحتاط أن يدفع زكاة الفطرة في منطقته. يقول أنا من أهل المدارس، أنا ما أدفع زكاة فطرة لأهل الجراري لأن دولة بلد ثاني، فاصل بيننا وبينهم شارع، شلون ندفع عليهم زكاة فطرة؟ لا مو بهالمستوى هذا، لا. وإلا القلعة نفس الشيء، فريق الخان وفريق الزريب فريق الوارش، يعني شنو اللي في الوارش ما يدفع فريق الزريب؟ لا مو هذا. إذا كان المستحق موجود، إذا في بلد المستحق موجود أدفعها للمستحق وإن ما كان رحم، يعني يقدم المستحق في البلد على الرحم في البلد الآخر. عندي رحم فقير في الدمام وعندي مستحق مو رحم في القطيف، أدفعها للرحم أدفعها للمستحق حتى لو ما كان رحم، وما أنقلها إلى الدمام الذي هو رحم بل مستحق، إلا بإذن الفقيه. إذا الفقيه قال انقلها ينقلها بإذنه، ما يخالف. نعم نعم نعم. لا ما يصير، لا لا لا. إذا واحد مثلا زكاة فطرته، لنفترض مثلا زكاة فطرته مثلا بلي 90 وحط في الصندوق 100 ريال ويأخذ 10، لا هذا تصرف لا يجوز. هو يفرز 90 من أول، يخليها شنو 90، هو يفرز 90 من أول زكاة فطرة وخليها 90 في الصندوق، مو أنه يحط 100 في الصندوق ويجيبه 10، هذي هم ما يقدروا يتصرفوا، هذي هم المسؤولين عن الصندوق ما يقدروا يتصرفوا، يقول احنا نعطيك 10 من زكاة الفطرة، لا ما يصير. هذا شيء آخر، الفقيه هذاك باختيار وكيل الفقيه. بلي إذا عنده وكالة، يعني من وضع الصندوق عنده وكالة عن الفقير أو عنده وكالة عن الفقيه يقدر يتصرف، وأما إذا لم يكن عنده وكالة ما يقدر يتصرف في هذه الأموال شيئا. يحط زيادة من غير الفطرة، يعزل الفطرة وخلي عليها زيادة صدقة، هذا لا بأس. يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم وجود المستحق، أو سافر في الليل كان في القطيف، في النهار صار في وين؟ في مشهد، يعني ليلة العيد كان في بلده، يوم العيد صار في بلد ثاني، يدفعها في البلد الثاني لا في بلده، لأن المدار على يوم العيد، يوم العيد هو وين؟ إذا يوم العيد هو في مشهد يدفعها في مشهد، مو المدار على ليلة العيد، ليلة العيد كان في بلده، لكن يوم العيد صار في بلد آخر يدفعها في البلد الآخر. تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، فطرة العامي لا تحل السيد، بينما فطرة السيد تحل له ولغيره، فالمسؤولين عن جمع زكاة الفطرة لابد شنو أن يميزوا، يخلوا قسم فطر العوام وقسم شنو فطر السادة، والمدار على المعيل لا على العيال، إذا المعيل عامي وعياله كلهم سادة بس اللي يعولهم خالهم، العيال كلهم سادة والمعيل عامي اللي يعولهم خالهم، خالهم عامي وهم سادة، تمام لولا؟ فهذه الفطرة تعتبر فطرة من؟ فطرة هاشمي لو غير هاشمي؟ تعتبر فطرة غير هاشمي، المهم هو المعيل، حتى لو كان المعال سادة إذا يدفع زكاة الفطرة إنسان عامي لا تحل السادة، حتى لو كان المعال سادة، المهم المعيل من هو؟ إذا المعيل هاشمي تعتبر فطرة هاشمي حتى لو المعال عوام، إذا المعيل عامي تعتبر فطرة عامي حتى لو المعال سادة، المدار على المعيل لا على العيال، فلا بد يستوضح من أي شخص يدفع زكاة الفطرة، ها أنت سيد ولا وايش؟ زين أنت المعيل لو غيرك، أنت المعيل أو غيرك، أنت المعيل سيد أو لا، لابد أن يبحث عن هذا الأمر. يجوز إعطاؤها للمستضعف من أهل الخلاف إذا ما حصلت مؤمن، إذا ما حصلت شيعي مستحق تقدر تدفعها إلى شنو؟ إلى غير الشيعي إذا كان فقيرا، لا بأس بذلك. ويستحب تقديم الأرحام إذا في بلد يوجد مستحقين بعضهم أرحام بعضهم غير أرحام، يقدم الأرحام على غيرهم ويقدم الجيران على غيرهم، وإذا تساووا كلهم جيران كلهم أرحام يرجح الفضل بالعلم أو الدين أو الفضل، يعني يقدم هذا على هذا، إذا كان هذا متدين هذا غير متدين، إذا كان هذا ينفع بعلمه وهذا مثلا لا ينفع بعلمه، لابد أن يلاحظ هذا. مصرف زكاة الفطرة، هذا خلاف بين السيدين، سيد الخوي والشيخ التبريزي، مصرف زكاة الفطرة عندهم مصرف الزكاة أصناف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه المصارف الثمانية. مصرف زكاة الفطرة ثمانية، يعني تقدر تاخذ زكاة الفطرة تدفعها في شنو؟ في سبيل الله. يعني مثلا زكاة على رأي السيد الخوي، على رأي السيد الخوي لو واحد مدين وما قادر يدفع دينه نقدر نسدد دينه بشنو؟ بزكاة الفطرة، او نقدر ندفع زكاة الفطرة في سبيل الله، ترب احنا بنأسس شنو؟ مشروع خيري، هذا المشروع الخيري سبيل الله عز وجل، نقدر ندفع زكاة الفطرة في تأسيس هذا المشروع الخيري لانه سبيل الله. اما السيد السيستاني لا عنده، الاحوط وجوبا اقتصار زكاة الفطرة على الفقراء والمساكين. زكاة الفطرة تختلف عن الزكاة العامة، زكاة العامة بل يصح في المصارف الثمانية، زكاة الفطرة الأحوط وجوبا أن تدفع لخصوص الفقراء والمساكين ولا تدفع في مورد آخر. هذا ما أردنا بيانه. تبقى مسألة صغيرة، مسألة صلاة العيد يا إخوان التفتوا إليها. صلاة العيد باشر إذا صار عيد، صلاة العيد يوجد شنه؟ بل فرق بين السيدين، سيد الخوي والمشهور من الفقهاء، أغلب الفقهاء عندهم صلاة العيد تسع تكبيرات، وبعد كل تكبير شنو؟ قنوت. يعني الركعة الأولى يكبر فيها شنو؟ خمس تكبيرات، والركعة الثانية يكبر فيها شنو؟ أربع تكبيرات، وبعد كل تكبير قنوت. هذا القنوت المشهور: اللهم بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. شو يصير النتيجة؟ تسعة قنوتات، بعد تسع تكبيرات وبعد كل تكبير قنوت، يعني تسعة قنوتات. سيد السيستاني يخالف مشهور الفقهاء، عنده سبعة قنوتات، يقول بين التكبيرتين لا بعد كل تكبيرة، تسعة تكبيرات وبين التكبيرتين قنوت. إذا تسعة تكبيرات خمس تكبيرات في الأولى وبين كل تكبيرتين قنوت، يصير عدد القنوت كم؟ أربعة. بعد خمسة تكبيرات وبين كل تكبيرتين قنوت، يصير عدد القنوت أربعة. الركعة الثانية عندك أربع تكبيرات وبين كل تكبيرتين قنوت، يصير كم؟ ثلاثة. فهو عنده تسعة تكبيرات وسبعة قنوتات، أربعة في الركعة الأولى، ثلاثة في الركعة الثانية، بينما المشهور عند الفقهاء تسع تكبيرات مع تسعة قنوتات، خمسة في الركعة الأولى، أربعة في الركعة الثانية. اللي يرجع للسيد السيستاني في التقليد يأتي بالقنوت الخامس برجاء مطلوبية، لا بعنوان الاستحباب، لأنه عنده مو ثابت استحبابه. إذا يجيب قنوت خامس في الركعة الأولى أو قنوت رابع في الركعة الثانية، يجيب برجاء مطلوبية لا بقصد الاستحباب. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اختم لنا هذا الشهر المبارك بالمغفرة والرضوان والرحمة، واجعلنا ممن اعتقت رقبته من النار، ممن قبلت توبته، وممن سمعت دعاءه، وممن رضيت عنه يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، خصوصا إخواننا المؤمنين في العراق، اللهم احرسهم بعينك وادفع كيد الأعداء عنهم، خصوصا المراجع الأعلام في النجف الأشرف، اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. احنا هم نسألكم الدعاء وهم ندعو لكم إن شاء الله. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواحهم، خصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البيات والجد المقدس الشيخ فرج العمران، لروحيهما وأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.